القائد الأعلى لحزبنا وطاولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع رانغ رانغ للسلع اليومية البلاستيكية للجنود الجرح المكرمين. أمسك القائد الأعلى المحترم بأيدي الإداريين في المصنع وسألهم بحنون عن صحة الجنود الجرح المكرمين وطيقهم، وقال إنه زار المصنع لكي يشجعهم، هم الذين يدافعون بأمان عن المخفر القتالي الجديد لتحسين معيشة الشعب في يومنا هذا، وفي أعماق قلوبهم الروح الوطنية التي أظهروها أيام الخدمة العسكرية. سمي القائد الأعلى المحترم شرحا أمام لوحة المنظر العام للمصنع، ثم تفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المصنع، وقال إن المصنع الذي أنشئ من وحدة صغيرة تنتج السلع اليومية الحديدية البسيطة بعدة الماكينات في تشرين الأول عام 1970، حيث عقد المؤتمر الخامس لحزب الأمل الكوري، يندفئ جاريا في مقدمة البلاد كلها، ولا يمكن التفكير في هذا التطور بعيدا عن القيادة الدقيقة والعناية الفائقة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. ولم يصرف نظره مدة طويلة عن الصورة التي تحمل الملامح الحنونة للقائد العظيم في معاينة المنتجات أثناء زيارة المصنع في تشرين الأول عام 2011، أي في الفترة الأخيرة من حياته. تفقد القائد الأعلى المحترم الأماكن المختلفة للمصنع حيث اطلع عن أحوال الإنتاج بتفصيل. إنه عاين منتجات المصنع واحدة تلو الأخرى وقال إن أنواعها كثيرة والصالحة للاستعمال، يختلف نمط العمل للجنود الجرح المكرمين عن الآخرين، وذكر أن هذا المصنع مثالي ونموذجي في الاعتناء بالمعدات، وأمر بتعايته في البلاد كلها لكي تتعلم منه. تفقد القائد الأعلى المحترم مرافق الخدمة التسهيلية وغرفة نشر العلوم والتكنولوجيا التي تم بناؤها جديدا، وقال إنه أجيد تصميم وبناء مرافق الخدمة التسهيلية المتألفة من الحمام العام والصالون الحلاقة وغرفة الاستشفاء بالتمارين الرياضية وغيرها، ويحس بأنه قد تم بناؤها على أساس عزم ثابت، وأبدأ ارتياحه قائلا إن المشتغلين في المصنع قد يفرحون فرحا شديدا منها، وأكد أنه لابد لنا من ألا نبخل بشيء من أجل الجنود الجرح المكرمين وهم كنز البلاد، فمن الواجب الاعتناء بحياتهم دقيقا لكي يؤدوا مهامهم المنوط بهم في صحة جيدة، وعلى كل منظمات الحزب أن تعتبر الاعتناء بحياة الجنود الجرح المكرمين اعتناء دقيقا كي لا يشعروا بأذى ناتق واجبا ولزاما لها. وقال القائد الأعلى المحترم إنه من خلال تفقد المصنع شعر مجددا بأن الجنود الجرح المكرمين الذين يواصلون بلا تغير طريق النضال من أجل الوطن والشعب كما كانوا أيام الجنود، وذلك اعتصاما تاما بغايات الحزب القادية بأجوب تفتيح أزهار الثورة باستمرار. ثم التقط معهم صورة تذكارية. كان في رفقته باك بونغ جو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وري جو أو نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن جونغ سو رئيس القسم للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، وتو يونغ ون نائب رئيس القسم للجنة الحزب المركزية.